ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في فتح الورقات للإمام الجويني إمام الحرمين الإمام عبد الملك الجويني عليه رحمة الله، وقد وقفنا عند كلامه على القياس، ونختم إن شاء الله دورتنا هذه اليوم. نحاول إن شاء الله التركيز حتى نختم اليوم إن شاء الله. قال القياس: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس في اللغة التقدير، ومعناه أيضا المساواة، فهو التقدير والمساواة. قولوا قسط القلم بالقلم، أي قدرته به ليساويه. ودائما معنى القياس سواء كان في المعنى اللغوي او في المعنى الصحيح عندنا امران: امر معلوم الحكم وامر مجهول. ونريد ان نعرف حكم المجهول من خلال حكم المعلوم، لكن لا بد من علة او وصف جامع يجمع الفرع بالاصل. اذ لا يجوز ان يقاس اي شيء على اي شيء، انما لا بد ان يكون بينهما القاسم المشترك الذي يجمعهما في الحكم، ويسمى بالوصف الجامع. وكثيرا ما يطلقون عليه العله تساهلا وتجردا، او يطلقون عليه العله بالنسبه لقياس العلم. فعندنا انا اريد ان اعرف طول هذا المكان، هذه الصاله من اولها الى اخرها، اريد ان اعرف طولها. هل تعرف؟ لا تعرف. انت تعرف؟ فناتي بشيء معلوم اللي هو الشريط. هذا تعرفون الشريط؟ شريط القياس المتر. تاتي بالشريط، هذا الشريط معلوم للمقدار ولا هو معلوم للمقدار؟ معلوم المقدار، لأن هذا المكان غير معلوم الطول، ومع الشريط معلوم. فأنا أقدر هذا بالمعلوم ليساويه، لأقول هذا المكان يساوي 8 أمتار أو 10 أمتار، لأنني سأشد الشريط الذي هو محدد المقدار، وهذا المكان انا اريد ان احدد مقداره. ومن هنا نعلم ان القائس لا ينتج جديدا او لا ياتي بجديد من عنده، ولكنه يكشف عن الموجود. يكشف عن الموجود. هذا من حيث اللغة ما في الاصطلاح، وهو رد الفرع إلى الأصل أو إلحاق فرع بأصل في الحكم بعلة تجمعهما في الحكم. وتلاحظ في هذا التعريف أنه يكون أركان القياس، فذكر الفرع وذكر الأصل وذكر العلة وذكر الحكم. قال بعلة تجمعهما في الحكم. قال قياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. البر معلوم الحكم لأن فيه نصا. قال البر بالبر مثلا بمثل. قال قبل هذا له مثال، والفضة بالفضة، والبر بالبر، كالتمر بالتمر، والملح بالملح، والزبيب بالزبيب مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد. فنص على ستة أصناف: الذهب والفضة والورق والتمر والشعير والمثل. قال مثلا بمثل. هل الربا لا يجب إلا بالأصناف الستة؟ قال لا، بل يجب غيره. كيف نعرف غيره؟ قال الخمس. قال انظر لماذا منع التفاضل في الذهب والفضة؟ لأنهما أثمان الأشياء تقدر بهما الأشياء. قالوا إنهم ميزان لتقدير الأشياء، معيار للتقدير. والمرمر قالوا الشفا يقول لأنه مطعوم، لكن سيكون ذكر البر والتمر والشعير والملح كلها مطعوم. مثلا ذكر عددا من المطعومات، لأن كان ذكر مطعوما واحدا يكفي عن بقية المطعومات، ولكنه نوع المذكور. ولذلك قال بعضهم إن العلة هي الاقتيان والادخار، إنها أقوات وتدخر فتظل صالحة لمدة عام أو أكثر. هؤلاء الحق غير المذكور بالمذكور للعلة التي انكشفت لها، للعلة التي انكشفت لها. فالحق غير المذكور بالمذكور. فالحق القرص هذا ما قياس القرص. قال قياس القرص على البر بأني لا يجوز لي أن أبيع قرصا بقرص إلا مثلا بمثل. ويدا بيد فقياس القرص على البر، البر والقمح الذي يستعمل الخبز في الربا، يعني في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلا بجامع الطعم. العلة التي تجمعهما أن البر مطعوم وأن الأرز كذلك أيضا إيه؟ مطعوم. طبعا في رأي آخر لأهل العلم أقوله لكم بالمرة، وهو أن ابن رشد يرى أن إلحاق غير المذكور بالمذكور هو من باب، أو أن المذكورات هي من باب الخاص الذي أريد به إيه؟ به العام. إذن نقل المسألة من باب القياس إلى باب الدلالة اللغوية، ويقول إن المذكورات دلت على غير المذكورات باللغة لا بالقياس. طيب وما المعنى الجامع؟ قال لا يوجد معنى جامع إلا القرينة، القرائن، نبحث عن القرائن فقط. يعني ماذا؟ يعني أطلق البر وأراد الأقوال. لما قال البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او زادت فالارض، كانه يقول الاقوات بالاقوات. هذا موجود في اللغه كثير، فلا تقل لهما اف، يعني لا تؤذي. هل المنهي عنه ان تقول اف فقط؟ يعني تشتم بغير اف؟ تضرب؟ إذن هو أطلق التأفيف وأراد الإيذاء. هذا يسمى الخاص الذي أريد به إيه؟ الخاص الذي أريد به الآن. طيب وأطلق التمر وأراد ما يصلح الأقوال وأراد المفكاة وأراد الفواكه، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوات، كأنه قال لا تبيعوا الأقوات قوت، عشان قوت يعني يعيش الناس عليه، يعتمدون عليه في حياته، في الحياة الطعام الغذاء. قال لا تبيعوا الأقوات ولا الفواكه المتفكهات ولا ما يصلح الأقوات ولا الثمنيات الأثمان، سواء كان بقى ذرة جنيه يورو ذهب فضة، دي أثمان أثمان الأشياء، إلا مثل بمثل إلا بمثل. هذا يكون من باب الخاص الذي أريد به إيه؟ الحال. وهذا باب غير باب القياس، غير باب إيه؟ القياس، ده باب لغة احتاج إلى قرينة، بحث عن ما هي القرينة التي تجعلني أقول إن هذا اللفظ أريد به ما هو أشمل أو أوسع منه. قال لا يقضي قاضي وهو إيه؟ لا يحكم حكم بين اثنين وهو غضبان، غضبان فقط، غضبان فقط. ماذا قال؟ يعني قال لا يقتل قاضي وهو مشوش التفكير، يعني له أطلق الغضب وأراد ما يشوش التفكير، يعني يمنع التركيز. سيقولون لك في المذاكرة وفي المحاضرة ركز ركز، يعني انتبه، ما يمنع انتباه القاضي للشهود والبينات طيب ننتقل بسرعة حتى لأن قال وهو ينقسم أي القياس إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذه أقسام العلة عند الإمام الحرمين في هذا الكتاب، الإمام الحرمين في هذا الكتاب، وقد يقسم تقسيما آخر في كتاب آخر يتناسب مع المستوى الذي يدرس الكتاب. تركنا هذا جيدا، لن يمكن أن نقسم تقسيم آخر، فلا يأتي واحد ويتعجل ويقول إمام الحرمين ينسى وإمام الحرمين يخالف نفسه. لا، هو يكتب لكل مستوى ما يناسبه، يكتب لكل مستوى بما يناسبه. فقال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. هذا التقسيم بحسب نوع الوصف الجامع، نوع الذي سماه العلم، نوع الوصف الجامع. فإن كان الوصف الجامع بين الأصل والفرع هو العلة يسميه قياس علة، وأحيانا يسمونه قياس المعنى، أحيانا يقولون قياس العلة وإحنا كنا قياس المعنى. كالمثال الذي ذكرناه الآن، هذه القياس قلنا بأن الجامع هو إن الحكم عرف عن طريق القياس، إذا الجامع هو إيه؟ العلة. إذا هذا قياس علم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، يعني يقول ان هذه العله وصف مناسب. ما معنى وصف مناسب؟ يعني اذا عرض على العقول تلقته بالقبول، اذا عرض على العقول تلقته بالقبول. يعني حينما نقول ان نقيس الضرب على التأثير في حكم التحريم بجامع الإيذاء، هل الإيذاء ضرب والإيذاء في التأثير، فهل الإيذاء فيه معنى مناسب؟ نعم فيه معنى مناسب. ما معنى مناسب؟ يعني يشتمل على مصلحة. الوصف يشتمل على مصلحة. هذه المصلحة لو عرضتها على العقلاء يقولون مضبوط مناسب. يقول الذي يسرق يقطع يده مناسب، الذي يشرب الخمر يجذب مناسب، الذي يشتم والديه يكون حق او فعل منهيا عنه مناسب، أو التأخير للوالدين حرام مناسب. مناسب الحكم هو تحريم مناسب للوصف وهو الإيذاء. قال مقياس الضرب أي ضرب الوالدين على التأخير لهما للوالدين أو قال للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء، لعلة الإيذاء. قال وقياس الدلالة النوع الثاني وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني ثبوت الحكم في أحد النظيرين يكون فيه معنى مشترك يحملنا على نقل هذا الحكم إلى النظير الآخر، ولكنه ليس عيبا. ماذا يكون حكم العلة؟ كمن قاس القتل القتل المثقل على القتل المحدد بجامع الحرمة في كل، لم يكن جامع القتل العمد العدوان. فقلنا جامع القتل العمد العدوان يكون قياسيا، لكن لو قلنا بجانب التحريم في كل، أنت الآن تجمع بين الأصل والفرع بحكم العلة أو بلازم العلة، كأن تقول يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجانب الشدة المضطربة في كل، إن كلاهما شراب يشتد، يشتد يعني تتفاعل البكتيريا فيه ويغلي بجامع الشدة المضطربة، هذه الشدة تجعل هناك في العقل غيابا يضطربه. يعني دردة معينة غيابه عن الوعي، فلذلك قال ما حد السكر، ما حد السكر، حد لو ضرب لا، ما تعريف السكر؟ ما ضابط السكر؟ قالوا إذا غابت عنه الهموم وباح بسره المكتوم، يعني إذا بدا يتكلم ويتكلم عما في داخله الأشياء التي إذا كان يكتمها لا يستطيع، لا يستطيع فاهم الكلام؟ يعني واحد يعني شرب خمرة ودخل يقول أنا أحب فلانة أنا كنت كذا أنا زال عنه الهموم وصار يضحك وباح بسره المكتوم يعني بدا يمشي الأسرار لا يمسك بعقله يعني بدا يخيف قال وهو ان تكون العله داله على الحكم ولا تكون موجبه للحكم لا تكون يعني جالبه للحكم او باعثه على الحكم وانما تكون داله على الحكم كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه يعني أن تقول تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوبها في مال البالغ بجميع أنه مال نام مال ينمي فكونه مالا ينمو هذا علة لوجوب الزكاة كونه مال ينمي بل هو علة لوجوب الزكاة لا هو كأنه دليل للإنكاتي لازم للإنكاتي ويقول أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة إذن يعني أنت الحق بهذا القياس أضعف وأقل من الإلحاق بقياس ذلك وقياس الشبه من ذلك هو المرء المرتد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها فرع مردد بين أصلين فنلحقه بأقرب الأصلين شبه كزكاة الحلي حكم زكاة الحلي المصنوع من الذهب والفضة حلي تعرفون الحلو حلي المصنوع من الذهب والفضة قالوا تجب فيه الزكاة قياسا على وجوبها في الذهب والفضة خام السبائك الحلي فرع مردد بين أصلين الأصل الأول الياقوت والجواهر الأخرى والياقوت فيها زكاة أحجار غالية جدا نفيسة كريمة وهي لا زكاة فلأنها عروض فإذا الحلي المصنوع من الذهب والفضة يشبه العروض يعني يشبه أدوات الزينة يعني يشبه الفساتين للمرأة يشبه العروض ويشبه الأصل وهو الذهب والفضة إذا أعطينا حكم الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة وإذا أعطينا حكم العروض أعطينا حكم العروض إذا لا زكاة فيه فهو فرع مردد بين أصلين فيلحق بأقربهما شبه فبعض العلماء غلب شبهه بالعروض زي العربية المرسيدس سيارة المرسيدس وكالعمارة وكالفساتين التي عند المرأة قال ليست فيها زكاة فتكون غالية جدا وأيضا فالذي يشبهه بهذا لا يجب في زكاة والذي يشبهه بالذهب لأنه ذهب أصلا يجعل في زكاة يعني أنا أردت أن أضرب هذا المثال لأنه كثير كثيرا ما يسأل عنه قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني مناسبا يعني يشتمل على مصلحة مقصودة من شرع الحكم في الأصل. هذه المصلحة مناسبة، ما معنى مناسبة؟ يعني إذا عرضت على العقول قبلتها فرقتها بالحظر. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا يتكلم على القياس الذي يستدل به من ينتسب إلى مذهب أو من له قول أو له اجتهاد في مسألة يستدل به على أصل، فلا بد أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين. أما إذا كان يستدل لنفسه فلا يشترط أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، يعني معنى أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد، يعني اشترط للوصف أو في كون الوصف علة أنه كلما ولد ولد الحكم، وإذا انعدم ينعدم الحكم. مثلا أن التسكت علة لرد الشهادة والولد، يعني ما الحل؟ فإذا زال وصار الإنسان يعني مستقيما قبلت الوالدة، فإذا على نسخ الآن ردت الوالدة، كذلك الضرب ظلم الإنسان ضارب ثم الوالدة ضارب، يعني لا ينسى لا يسهو لا يخالف الثقات. طيب وإذا خفض الطعم جدا ردت الوالدة، أبقى إذا تخللت صارت خللا حلت. طيب وإذا عادت خمرا حرم، هذا معنى اضطراد العلة وعدم انتقاضها، هذا معنى اضطراد والانعكاس، يعني إذا ولدت يولد الحكم وإذا انعدمت ينعدم. كان في بداية الإسلام منع النبي كتابة الحديث حتى لا يختلط القرآن بالسنة والناس قريب وعهد، فلما ضبط القرآن وضبط الحفظ وتم الدين وصار هناك حفظ وكتب الوحي أذن فيه أذن في الكتاب أذن في الكتاب. قال ومن شرط الحكم حينما قال ومن شرط الفرع، هذا ركن من أركان القياس، ثم قال ومن شرط الأصل، هذا الركن الثاني، قال ومن شرط العلة، هذا الركن الثالث، ثم قال ومن شرط الحكم بحكم الأصل. إذن هو يتكلم على شروط الأركان، على شروط الأركان. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابع لها، أي المقصود هو المقصود بقوله هنا مثل، يعني تابعا للعلة في النفي والإثبات، ومعناها أن الحكم نفسه كلما يوجد حينما توجد العلة وينعدم حينما تنعدم العلة، كأنه شرط مكمل أو مبين لشرط العلة أو الشرط الذي ذكرناه في العلة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الحظر والإباحة، واعتاد الفقهاء من الأصوليين أن يتكلموا على الحظر والإباحة في آخر الكلام على أصول الفقه وبعض الأدلة، وقصدهم من هذا أن يتكلموا على استصحاب البراءة فمن الإيه. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر، يعني إن الأشياء في الأصل بغض النظر عن ورود الشرع هي على الحظر على المنع، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في مثل غيره إلا بإذن، فلا يجوز تعاقد شيء في الكون إلا بإذن المالك، يأذن لك خذ، إذا لم يأذن تفعل، كأن العقل يقضي بهذا. قال إلا ما أباحته الشريعة، إذا فما لم تبيحه الشريعة سيبقى على الحظ، الذي أذنت فيه وأباحته الشريعة قليل جدا بالنسبة، نتكلم على بالنسبة للإباحة الشرعية المنصوص، فهل تكلمت الشريعة على حكم الزرافة؟ تعرفون الزرافة؟ والفيل والقرد والثعلب والذئب وابن آوى والحية والعقد السابق، يقولون الثعبان يقطعون رأسه ويشونه في النار ويعني يأكلونه ويستمتعون به جدا، ويأخذون جلده ويسقطون، يأخذون جلده ويجعلونه أحزمة أو إذا كانت كبيرة كال نعم كبرى، لا الكبرى الكبير اللي هي اللي اسمها كندا اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل المهم والتمساح يؤكل ولا لا يؤكل، طيب الطب يؤكل ولا لا يؤكل، الضب ورد في حديث وكان فيه كلام الضب صيد، طيب إذا وما لم يذكر من النباتات كثير جدا، يبقى إن قلنا إن الأشياء الأول كان قبل ورود الشرع على الحظر، إذا لا يجوز تعاطي أي شيء إلا ما أباحته النصوص بعد الشرع، وكنا هي على الإباحة فالكل على الإباحة ما لم إيه؟ ما لم يأتي مانع، ما لم يأتي مانع، ولأن الله خلق الإنسان وما ينتفع به، بعض العلماء توسط في الأمر وقال ما كان منها نافعا على الإباحة وما كان منها ضارا فهو على المنع، ما ظهر ضرر يكون على المنع. هل تنفعنا هذه المسألة بعد ورود الشرع؟ الشرع قد ورد هذا المسألة قبل ورود الشرع، طبعا العلماء لم يذكروها عبثا، وإنما ذكر كثير منهم أن لها فوائد، ومنها ما قاله العز بن عبد السلام ان اذا تردد الامر بين المصلحه والمفسده، اي فعل حركه زي يعني فعل اليد هكذا او هكذا او الهرشه، قال فما لم تتضح فيه مصلحه ولا مفسده فاذا اردنا ان نعرف حكمه فحكمه حكم الاشياء قبل ورود الشرائع. وكذلك كثير من الحيوانات وكثير من النباتات التي المتاه والحجاره وغيرها التي لم يرد فيها نص. والبعض يقول لا حكم لها قبل البعثه، الكلام بعد البعثه فيما لم يرد فيه نص. طيب قريب من هذا الكلام في استصحاب الحال. استصحاب الحال المقصود به البراءة الأصل، فهذا دليل من الأدلة العقلية أنك تستصحب الحال قبل ورود الشرائع. وهذا أثر من أثار البحث في المسألة السابقة، أننا بعد ورود الشرائع إذا لم ينص الشارع على شيء استصحبنا الحال. هل الحال كان الحظ؟ نستصحبه. هل الحال كان الإباحة؟ نستصحبه. هل الحال لا الحظر ولا الإباحة وإنما التوقف؟ نتوقف. هل الأمر تابع للمضار والمنافع؟ ننظر على حسب الأحوال. قول يقول بالحظر، قول يقول بالإباحة، قول يقول بالتوقف، قول يقول قول الرابع في المنافع الإذن وفي المضار المنع. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني إذا لم يجد المجتهد بعد البحث والفحص الشديدين عن دليل للحكم المبحوث عنه ولم يجد، يغلب على ظنه أنه لا حكم لا نص فيستصحب الأصل، فيستصحب الأصل. هذا شيء آخر. كيف ستعرف ما جاء في شريعة من قبلنا يا حبيب؟ كيف ستعرف ما جاء في شريعة من قبلنا إلا بعد ورود الشرع؟ نحن كلامنا قبل ورود الشرع، وما جاء في شريعة من قبلنا لن نعتبره شرع من قبلنا إلا إذا نص عليه عندنا أنه كان، مثل قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، هذا الشريع صالح عليه السلام، كل شرب محتضر، قسمة المنافع يعني قسمة إيه؟ المنافع، كالبئر المشترك والطريق المشترك وماسورة الماء المشتركة بين بيتين، فاهمين هذا؟ وفي ايه؟ ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، دليل على الكفاله ودليل ايضا على الجعاله، يعني انا لا اجد القلم من ياتيني به ساعطيه 5 جنيهات، فاسمها جعاله. قال هنا استصحاب الأصل. لو استصحاب الأصل يعني لو قال أحد بإيجاب صلاة سادسة فاستصحاب الأصل ونقول من خمس صلوات في اليوم والليل والأصل على التشريع حتى يلتزم حتى يلتزم. طيب. بعد ذلك تكلم عن تعارض الأدلة، يعني بعد أن ذكر الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الأصل ذكر تعارض الأدلة، لأن هذه الأدلة قد تتعارض في نظر المجتهد، يعني أنها لا تتعارض في الواقع ونفس الأمر، لأنها من عند الله وما كان من عند الله فليس فيه اختلاف ولا تفاوت كخلق الله. خلق ربنا على غاية التمام والكمال، خلق أعطى كل شيء خلقه ثم هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فكما لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فلا ترى في خلق الله في شرع الله من تفاوت، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته. لكن التعارض إنما يأتي في نظر المشرك. طيب التعارض هو تقابل الدليلين، تقابل الدليلين على وجه لا يصح العمل بهما معا. وهذا لا يكون في القطعيات، لأن القطعيات لا تتعارض، ولا يكون بين قطعي وظني، لأنه إذا حصل بين قطعي وظني فالعبرة بالقطعي ولا ينظر إلى الظني مع وجود القطعي، وإنما يقع بين الظنون بين الظنيات، فالظنيات تتعارض بينها تتعارض. من هنا قال ليس في القطعيات تعارض، ليس في القطعيات ترجيح، والظنيات يقع التعارض بينها صورة ثم لا بد من إزالة هذا التعارض. وإذا أردنا أن نميز ونفاضل بين الأدلة قال فيقدم الجلي منها على الخفي، فيقدم الجلي منها على الخفي كالظاهر والمؤول، فالظاهر يقدم على الايه؟ على المؤول. طبعا هو لم يذكر هنا النص، لم يقل كالنص على الظاهر، لان النص دلالته ايه؟ قاطعه، ولا تتعارض القواطع مع الظنون، لا تتعارض القواطع مع الظنون. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، ما اوجب العلم حتى المتحدث المتواتر يقدم على ما اوجب الايه؟ الظن، كخبر الآحاد أو القياس، والنطق على القياس. حينما يكون أمامك دليلان، الدليل الأول نطق لم يكن نص حتى لا يلتبس عليك معنى النص، نطق وقياس، يقدم النطق على القياس لأن النطق أرجح. إذا لو كان النص الوارد أو النطق يعني عامة. يتعارض مع القياس، فيمكن أن يخصص القياس هذا العام. قال: القياس الجلي على الخفي. يقدم القياس الجلي على القياس الايه؟ يعني يقدم الأقوى في الأقيسة على الأضعف، فيقدم الجلي على الخفي، ويقدم قياس العلة على الشبه، والأشباه يقدم الأشباه في الأحكام على الأشباه في الصور. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، أي البراء العلم، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا يعني إن وجد في النطق ما يغير الأصل فواضح أنه تبع النطق، وإلا يعني إن لم يوجد فيستصحب الحال، أي يستصحب العلم الأصل ويعمل به. طبعا ده كلام مختصر يعطيك فكر فقط، وإذا تعرف عن الكلام ممكن تدرسه في عام كاملا، فبدل عاما كاملا تدرس تعرف وترجع. منهج طويل. فإن ولد في النطق ما يغير، لا هو يغير يغير ليه؟ لأن الأصل الاستصحاب يسموه إيه؟ يستصحب إلى وجود المغير، دائما يكون يستصحب الأصل إلى وجود المغير، فإن وجد المغير ينتقل يعني بس ينتقل من الأصل إلى المغير، يعني وجد دليل يوجب صيام رمضان، كان صيام رمضان على البراءة الأصلية، فجاء دليل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، يغير الأصل، يغير. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على المفتي والمستفتي. هذا باب مهم جدا، بعض العلماء يرى أنه ليس من أصول الفقه، وإنما هو تابع للكلام في الاجتهاد والتقليد، وبعضهم يرى أنه من أصول الفقه ومن صلب أصول الفقه، كما هو مقتضى كلام الإمام السوري. وجه كونه من أصول الفقه، قال إن الأدلة الشرعية المعتبر يجب العمل بها، ثم إن العامل بها إما أن يكون مجتهدا فيستنبط الحكم منها مباشرة بعلمه، وإما أن يكون مقلدا فيعمل بها عن طريق الاجتهاد. إن الإنسان هو محل التكليف، انت المقصود. ولذلك نجد بعض العلماء يبدا كتابه في الاصول بباب التقليد والاجتهاد او اجتهاد التقليد، من اول امر قال ان الانسان هو المهم المحكوم، هو الذي من أجله أرسل الله خلق الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، فهو الأساس، وهو المتلقي من الحكم له حاكما، ومحكوم عليه وهو المكلف، ومحكوم به وهو نفس الحكم ومحكوم فيه وهو الفعل الذي تعلق بالخطاب فعل المكلف. في النهاية المكلف هو الأساس الذي من أجله كان الخلق وكان التشريع. هذا الإنسان الذي سترقى وانترقى إن كان نبيا إن كان نبيا هو يترقى مباشرة عن الله بلا واسطة ولا محتاج حتى اجتهاد ولا محتاج يعني إعمال ذهني في فهم حتى المعاني، لأن المعاني تنطلق في نفسه من الله. طيب وإن كان غير النبي فإما أن يكون مجتهدا أو مخلدا، فإن كان مجتهدا عمل مباشرة أو اجتهد وعمل، وإن كان مخلدا عمل من خلال المجتهد، عمل من خلال المجتهد. فموضوع مهم جدا، وأساسه قوله تعالى المالكية. المالكية دائما يعني في لو نظرتم في صنيع القصار ستجدون إشارة للباب، ستجدون البدء بباب الاجتهاد والتقليد أو بباب التقليد. إن ده يمس معظم الأمة معظم الناس تقلد، معظم الناس تقلد. لأن ثم إني مقلد لا يفرق كل شيء، ويقلد فيما خف، لكن قل هو الله احد تحتاج الى اجتهاد وتقليد. لا تحتاج الى اجتهاد ولا تحتاج الى تقليد، لانه ما تاويله تنزيله، تفسيره ان ينزل أن يصلنا ينذركم به ومن بلغ. ما تفسيره تنزيله أو ما تأويله تنزيله. وفي الأمور الواضحة الواضحة كثيرة جدا في الشريعة. ربما لو أمسك بعضكم كتاب بلاد الصالحين مثلا وأراد أن يقرأ الترغيب والترهيب وقرأ فيه، ربما إذا كان عارف لغة مجرد تعلم اللغة لا يحتاج إلى حد يفسر. في الكثير يعني. ولو وقف امامه شيء هو يحتاج الى مجتهد ويحتاج الى كتاب مختار الصحابه. يعني في كثير من الاحكام لا يحتاج الا الى معجم لغه، يعني لو انت عالم باللغه لا تحتاج. هذا كثير جدا. ومتعلق بالحقائق والاداب ومتعلق باصول العقائد واصول العبادات واصول المعاملات. ثم إن المقلد هو يكون بدون اجتهاد أيضا، لأنه يختار ويجتهد في من يسأل. عندك لك مسألة في أمر الصلاة في أي أمر من الأمور الدين، فإن أي إنسان تقابله تسأله، فاختار ما تستفتيه. هذا الاختيار فيه نوع اجتهاد. ثم إنك ستجتهد اجتهادا آخر في تحقيق المراد في مسائل. هناك مسائل المكلف هو الأدرى بحاله، يعني هو يسقي نفسه في مثل، فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. مريض، من لم يعرف أن مرضك يوجب الفطر أو يعني يرخص الفطر أو لا يرخص؟ أنت يعني أنت في الغالب. طيب إذا قال لك اعطي زكاتك للفقير، انت الذي ستجتهد في الفقير. فاذا عجزت كان تكون جديد في المنطقه ولا تعرف احدا فتسال، اسال اهل ذكري كلهم ايه حتى في تحقيق المرات. قلت انت تعرف فلان فقير؟ تعرف حد فقير هنا في المنطقه؟ قال ايوه انا اعرف فلان هذا وفلان وفلان هذا. انت في تنفيذك ستعرف هل عندك قدره على القيام في الصلاه ام لا، ستعمل كرسي ستشتاق هذا، لاني في حال لا يحتاج الى اجتهاد، لابد ان تقوم في الصلاه، وفي حال لا يحتاج الى اجتهاد، فلان هذا لابد ان يجلس، لا يمكنه الا الجلوس، لا يحتاج الى اجتهاد، مقطوع رجليه عارف لا يستطيع الوقوف على قدميه، وفي حال متردد، وذلك مره يقف ومره لا يقف، هو ليس متراقبا، وحينما يأنس من نفسه القدره يقف ويسجد في الارض، وحينما يأنس من نفسه او لا يأنس من نفسه هذه القدره يتسع القصه مخافه ان لا يستطيع، او مخافه ان يتاخر شفاؤه أو يزداد مرضه. يعني أنت تبحث عن الماء لتتوضا حتى تعجز عن وجود الماء وتشعر من نفسك العجز، يعني ما الذي يقدر لك هذا الأمر؟ الرخص المنوطة بالخوف في الغالب أنت ستقدره، يعني أنت ستقدره، والمشقة أنت ستقدرها لأن المشقة تزيد وتنقص. إذا حتى في المقلد، المقلد نفسه له ضرب من الاجتهاد، طبعا لا ينبغي للمستفتي أن يخير، لا ينبغي للمفتي أن يخير المستفتي، بل يحسن له الامر لانه سيتركه في حيره حتى لا يتركه في حيره، لكن فرض انه غيره سيجتهد في اختيار القول، هو بقى حسب ورعه اختار القول الاسهل، يختار القول الاصعب، يختار ما استراحت او ما يعني ما انت نفسه اليه ستتقدم على حسب الحال. موضوع المثل والمستفتي موضوع مهم وموضوع داخل في صميم العلم. قال هنا ومن شرط المفتي، طبعا المفتي هو المخبر عن حكم الله من غير الالزام، هو يقول لك عليك سجود السهو لكن لا يقف لك بالعصا يقول إلا تسجد السهو لربك، أو عليك إخراج كفارة ثم يأخذها منك، لا هو يفتيك ويمشي بخلاف القاضي، القاضي يحكم عليك ويأخذ منك ويلزمك أو يحكم لك ويعطيك. فالمفتي هو المخبر عن حكم الله من غير الإلزام، شرط المفتي أن يكون مجتهدا، وهو معنى قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، فالعلم بالأصول شرط من شروط الاجتهاد، والعلم بالفروع أي الفروع الغالبة التي جمعت بعدها جمعت خلاص صار مشهور، أن من درس مثل كتاب مثلا الشرح الكبير للإمام الرافعي وذاكره جيدا او ما الى ذلك، او قرأ درس كتاب المغني او جيدا او الاستذكار جيدا او بداية المجتهد جيدا يستطيع، على حسب مذهبه وعلى حسب المطلوب منه، تختلف من بلد لبلد. الإمام ابن دقيق العيد لما حصل كتاب الشرح الكبير للرافعين، شرح كبير للرافعين مشهورين تعتبر من أشهر الكتب وأكثرها تفريعا وأكثرها تفريعا وأدقها تخريجا على على على على أصول الفقه والقواعد الفقهية. هذا كتاب نادر. قال لما حصله اقتصر على الفرائض فقط حتى أنهاه دراسته، فكان يقرأ وكان حبس نفسه فيه، لا يزور أحد ولا يزوره أحد ولا يصلي السنة ولا يقف بعد الصلاة ولا قبل الصلاة يتكلم مع زميله، وزميله برضه في زملاء، إنما انقطع الشحن، انقطع وأن يسهل الأمر على العزيز بن عبد السلام اختصر كتاب نهاية المطلب إلى قريب من النصف أو أقل من النصف في كتاب الغالب ليسهل عليه مراجعة. كان الإمام ابن دقيق وكان الإمام العز يراجع الفقه كله كل ليلة. قلت كيف يعني ولد يحسب أن يقرأ كم مجلد كل ليلة؟ هذا معمول. لا، هو رجع تقريبا منه على إيه؟ على خاطره. كمن يراجع منكم الشاطبية، الشاطبية تراجع في ساعتين. ساعتين. 1137 بيت ساعتين. وهو إذا قرأها هو يستحضر الشروح. ولا يحتاج أن يقرأ كل يوم الشرح كل يوم الشرح. يقرأ مجرد قراءته للمتن، مجرد قراءتك لأبيت ابن مالك خلاص راجعت كل ما درسته على مدار 5 أعوام مثلا، خلاص يمر على خاطرك ويستحضر في ذهنك. تراجع الرحبية في ثلث ساعة، الرحبية تأخذ القراءة ثلث ساعة. فما هكذا لو الإنسان سريع شوية ربع ساعة. كانت مراجعة العلوم واستحضارها للعلماء ألفوا لهم هذا ليحفظوا على الأمة طاقاتها الفكرية والعقلية وليحفظوا على الطلاب أوقاتها لا يضيع الوقت لا يضيع العمر. نستطيع بعد ما قرأ بعد المذاكرة الطويلة والدراسة الطويلة والحضور على الشيوخ وتحمل البرد والحر والإنفاق، تحتاج إلى أنك أنت ما ذكرته في سنتين تراجع في سنتين تراجع في ساعتين، ما درسته في سنتين تراجع في ساعتين. ولذلك قالوا مذاكرة سطرين خير من قراءة وقرين حملين، سطرين خير من قراءة حملين من الكتب. طيب، يعني في كتب ضغطت المعرفة، يقول لك انت عندك برنامج منزيل، عندك مرار أعمل بالمرة. يعني عندك اللي في 50 جيجا في 5 جيجا أو أقل ياخد مساحة إيه؟ قليلة. عايزين بقى في الخارج ما ذكر في 10 سنين يراجع في أسبوع ويستحضر في أسبوع فلا يضيع منه شيء. هذا مكتبة دي مكتبة صغيرة وبعد يسمعها كل القرآن يسمعها مش مع أمثالها مع 20 مثل بها القرآن فريد ما يصوله هو الله أحد أما تعني ثلث القرآن هو ده اقتصاد المعرفة ما هو ده المنرار إذا كنا يعني نقرب الليش يعني لخص ثلث القرآن كسر لخص لك ثلث القرآن في إيه؟ سطر واستخرج منها العلماء صفات الله كلها في قل هو الله إنك إذا قرأت شرحها تفسيرها وما تدل عليه تستحضر كل معاني الصفات الموجودة صفات الله عز وجل الموجودة في القرآن فأثبت لله ما أثبته ونزهته عما لا يليق به المواريث سيبعتكم بعضكم اللي يدرس الشريعة عنده مادة مواريث مادة فرائض الدكتور يقول لك طول السنة يشرح لك كم آية في القرآن تكلمت على التقسيم ثلاث آيات أربع آيات نعم تقول لي في أحكام ليست في الآيات نعم ولكنها دلت عليها الآيات دلت عليها الآيات ولو من بعيد وأتت السنة فأكملت أتت السنة بإيه؟ فأكملت تكامل المعرفة تكامل المعرفة فتهم الإهمال في شروح والعلماء عملوا متون وشروح من أين أتوا بهذا؟ من القرآن والسنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك طيب أنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر وأن أحتاج منا إلى تفصيل أكبر لكن أنا سأختصر الكلام اختصارا من الوقت يضغطنا أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا يكون عارف المذهب دارس كويس ودارس الخلاف طبعا يلزم من هذا معرفة القواعد والفروق وغير ذلك من الايه مما يلزم معرفتهم وأن يكون كاملا آلة في الاجتهاد يعني تحقق فيه شروط الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين طبعا يعرف من اللغة والنحو العلماء ذكروا مقادير يعني أن لا يكون في النحو يعني كسيبويه وكالخليل إنما يكون عالم بالنحو أي بما يعينه على فهم الدلالات يعني الدلالات وفهم مراد الشرع ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها يعني أحاديث الأحكام قالوا في آيات الأحكام 500 اللي هو إيه؟ أصول الأحكام وإلا في القرآن كله مستنبط من واحد فكان الأصول أصول الأحكام اللي هي صريحة في بيانها والأخبار الواردة قال أصولها أيضا حوالي 500 خصوبات آية خصوبات وإذا أيضا في السنة كلها يستنبط منها ومن شرط المستفتي أن يكون أهل تقليد أن يكون من أهل التقليد عندك من؟ ليس كذلك أن يكون من أهل التقليد يعني ألا يكون مجتهدا حتى لا يترك اجتهادا. أسألها إن كنتم إيه لا تعلمون ومفهومه إن كنتم تعلمون فلا تسألوا أحدا. أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، إذا كان من أهل التقليد يقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد. لماذا؟ لقدرته على على على الوصول إلى الحكم بنفسه. ثم قال التقليد والاجتهاد، سنقرأ ما يتعلق أيضا بالتقليد والاجتهاد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني قبول قول القائل من غير احتياج إلى معرفة حجته، لأنك لن تفهمه إذا كنت مقلدا، فأنك تقبل قول المجتهد من غير أن تعنته في. ولا يلزم أيضا أن تكون أن تعرف الأدلة، وإنما يستحب أن تعرف الأدلة حتى تطمئن إلى الأحكام التي تقلدها أو تقلد فيها، وحتى أيضا يعني تتقدم وتعلم يعني الاشتراك العلمي، فتصل إلى درجة الاجتهاد، إلى درجة الترجيح، ثم إلى درجة الاجتهاد. أنت تعرف أنت وقد تعرف الأدلة، يستحب أن تعرف الأدلة لأمور. أول أمر تطمئن إلى ما قلدت من أحكام. الأمر الثاني يعينك ذلك على الترقي حتى تصل درجة الترجيح وبعدها درجة الاجتهاد. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأنك تقبله ومعه الحجة. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين يقوله. لكن هو يدري من أين يقوله وأنت لا تدري من أين يقوله، حتى ولو جاءك بالحكم بدليله فأنت لا تعرف من أين يقوله، لأنك مقلد في الحكم ومقلد أيضا في الدليل، مقلد في الحكم ومقلد في الدليل. إذ لولا إخباره لك بالدليل ما عرفت. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. عندك إيه؟ بس كده. يعني إن قلنا فيجوز هذا جواب الشرط. إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، ده بالوحي يعني، أحيانا يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. فما أخذته من قياس النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقلده فيه لأنه مجتهد. لكن فهمش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيس ليعلمنا الناس، وكان يقيس ليقول لنا قيسوا مثلي إن استطعت، من استطعت، وإلا فقوله من غير قياس حجة، قوله من غير قياس حجة. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بنفسه من الدليل، استفراغ الوسع. ويقال بذل الوسع يعني تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن تقديم مزيد. فالمجتهد إن كان كامل الآلة يعني تحققت فيه شروط الاجتهاد كاملة، كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فيها وأخطأ فإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. هذا على القول بالتخطئة، هذا على قول من يقول إن المصيبة واحد والباقي مخطئ، وهذا قول وإن نسب إلى الجمهور فهو قول ضعيف جدا ومرده على الأمة سيء جدا، وسببه سوء الفهم لمعنى الإصابة والخطأ. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا قول معتزلة وقول كثير من الحنفية وقول وهو منسوب إلى الأئمة الأربعة، كما أن القول بالخطأ أيضا منسوب إلى الأئمة الأربعة. وأنا أقول هذا لأقول لكم على أوجه إن جميع الأئمة الكبار المجتهدين نسب إليهم قول بالتصويب ونسب إليهم قول بالتخطئة، والواقع أنهم لا يقولون بالتصويب مطلقا ولا بالتخطئة فيه مطلقا، وإنما يقولون بالتصويب حيث تقاربت الأقوال وتقاربت الأدلة، ويقولون بالتخطئة حيث تباعدت الأقوال وتباعدت الأدلة. كلامي واضح؟ قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية في مصير، لأن الأصول الكلامية أولا هي عليها أدلة قاطعة ولا تحتاج إلى اجتهاد، والمجتهد فيها يجب عليه بذل وسع في الإصابة، فإذا أخطأ فيكون قد قصر، لأن ذلك يؤدي إلى أسلوب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. نختلف في أصول العقائد، في أصولهم العقائد، أما في فروع العقائد أو ملحقات العقائد أو توابع العقائد فيسوغ فيها الاجتهاد ولا يجوز فيها الإنكار. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، يعني في تصريح من الرسول بإن المجتهد يصيب وإيه، ولكنه ليس دليلا في كل المسائل، كنا بعض المسائل هكذا. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد طارة وصوبه أخرى ولنظر طيب هذا. وكثيرا سيقولون اجتهد ظاهرا أصاب ظاهرا وباطنا فيما أصاب فيه، وبعضهم يقول أصاب ظاهرا ولم يصب باطنا لأنه بذل وسعه، والذي بذل وسعه لا يصف بالخطأ حتى ولو لم يصب الحق فيما عند الله. وهذا هو الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من أهل الكتاب، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا وبكم سبل المهتدين الأخيار، وجنبنا سبل المفسدين الفجار، وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وزادنا علما. وعليكم إن شاء الله لمن أراد أن يتوسع أن يرجع إلى شرح من الشروح، كل على حسب دراسته وعلى حسب قدرته، وشروح الورقات كثيرة جدا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، ومبارك لكم الختام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا سريع الفرق بين المنسي والمجتهد، يشترط في المنسي أن يكون مجتهدا، ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وإذا لم يكن مجتهدا كما في كثير من الأحيان فهو ينقل فتوى غيره ويكون بذلك ناقلا للفتوى إلى مجتهد. واجب مختصرة عن التفريق بين المسائل الأصولية والفروعية حتى نصل للمسائل الثانية. ما حتى اللي بنتكلم في الأول خالص في الأصل والفرع، وأن الأصل ما له فرع بني عليه، والفرع مبتني على غيره، وقد تكون يكون الأصل أصلا لا فرعا، قد يكون الفرع فرعا لا أصلا، وكثير ما يكون المعنى أصل من وجه وفرع من وجه. فهو بالنسبة لما تفرع عنه يعتبر أصلا، وبالنسبة لما تفرع هو عنه يعتبر فرعا. وفي كلام كثير في الأصول والفروع، ارجع إذا أردته ارجع إلى كتاب أحسن من تكلم في التفرقة بين الأصل والفرع. الطوفي في أول مختصر شرح مختصر. نعم طيب استأذنكم. Thank you.